جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد؟ ما يتعارض هذا، ما يتعارض، لأن الباءة كما قال بعض العلماء القدرة على النكاح والقدرة على النفقة، ولكن إذا كان فقيرا ولديه قدرة على النكاح وعذر في المهر أو فيما يقدم ووافقت المرأة فهذا جائز. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، هذا دليل على مشروعية المهر، وأن الإنسان إذا عقد على المرأة يعطيها شيئا ولا يتعارض هذا. وهذا يعني، بل يعني القدرة، لأنه قادر على أن يلتمس وأن يجد خاتما ولو من حديد، وهذا مما يدل على أن القدرة ليس كما يظن الآن بعض الناس، وهو المبالغة في النفقات وعقد الولائم الكبيرة الضخمة. لا، هذا شيء قد يدخل أحيانا في الإسراف، وإنما المقصود هو أن يولم وأن يمهر المرأة وأن يكون له قدرة على النفقة بحسب الحال وبحسب العرف. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: من لا مال له هل يستحب له أن يقترض ويتزوج أو ماذا يصنع؟ كما ذكرنا في أحكام الزواج يختلف. إذا كان يخشى على نفسه فتنة فإن الاقتراض خير من أن يعرض نفسه لفتنة، وإذا كان لا يخشى من هذا فعليه أن يصبر حتى يستطيع فينظر في حاله. نعم. أحسن الله إليكم. هل سائر يقول: هل يحرم العقد على امرأة في وقت الحيض؟ لا بأس بالعقد في وقت الحيض، وإنما الكلام في الطلاق إذا كان في حال الحيض هل يقع أو لا. أما العقد في حال الحيض لا يمنع منه، لكنه إذا عقد عليه يحرم عليه الجماع في حال الحيض، وأما العقد فهو صحيح. أحسن الله إليكم. سائر يقول: إن تاجرا كان يغش في التجارة ثم تاب إلى الله ولا يعرف مقدار المال الحرام الذي اكتسبه في ماله، فماذا يصنع؟ يخرج من المال ما يغلب على ظنه أنه استوفى هذا المال الحرام الذي دخل في كسبه حتى تبرأ ذمته بذلك، وهذا إن عرف أصحابه يعيده لهم، كل من أخذ منه شيئا يعيده له، وإذا لم يعرفه يتصدق به عنهم ويدعو الله لهم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يعتبر الزواج من معوقات طلب العلم؟ الزواج لا يعيق عن طلب العلم، بل إنه قد يعين على طلب العلم، فإن الزوجة الصالحة تعين زوجها على طلب العلم، تعينه على وظيفته، تعينه على أموره، إذا كان هذا الزواج قصد به المقاصد الشرعية. أما إذا تزوج الشاب ضيع أوقاته الليل والنهار مع هذه المرأة وأصبح كثير السفر وكثير التنقل وكثير النزه وقضاء الأوقات في اللهو واللعب، لا شك أن هذا لو لم يتزوج، لو كان له أصدقاء، كما يلاحظ بعض الشباب الآن، يعني بعضهم ضيعه أصدقاؤه وبعضهم تضيعه زوجته، لكن ليس المقصود أن هذا لازم لكل زواج. لا، المرأة الصالحة تعين زوجها ويعينه هو على الخير، فالزواج ليس بمعوق أبدا، ولكن المعوقات هي من تصرف بعض الناس وليس من الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: الزواج يكمل نصف الدين، هل هذا حديث وما معناه؟ لا أعلم أنه في هذا حديث، ولكن لا شك أن الزواج له أثر في أن الرجل إذا تزوج له أثر في استقامته، كما نقلنا عن الإمام أحمد لما تكلم في بشر قال: لو تزوج بشر لتم أمره، يعني تم له الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: من خشي على نفسه الفتنة ولا يجد المهر والنفقة، فهل يكون الصوم حينئذ في حقه واجبا؟ إذا وجد من يزوجه مع الفقر ويصبر عليه، وجد المرأة التي تصبر، فإن هذا حق له يتزوج، وإن لم يجد عليه الصبر. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: إذا لم يستطع الإنسان الزواج، فهل يحل له استخدام بعض الأدوية التي تخفف الشهوة؟ نعم، إذا كانت هذه الأدوية مباحة وله شهوة زائدة لا يمكن أن تعالج بالصوم فقد يجوز له. وأما إذا كان يعني إذا كان لم يصم فإنه يسلك المسلك الشرعي في الصيام، فإذا لم يجد نفعا فلا بأس، ولكن يخشى أن تكون بعض هذه الأدوية مؤثرة عليه في المستقبل وفي قدرته على الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يفهم من قول ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي موضع القدمين أنه مخلوق؟ هذا واضح، ما في نزاع أن الكرسي مخلوق، بلا نزاع كرسي مخلوق. وأما الله عز وجل وأسماؤه وصفاته فالله خالق وما سواه مخلوق، العرش مخلوق والكرسي مخلوق والسماوات مخلوقة والأراضين مخلوقة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم ترك الزواج للاشتغال في الدعوة إلى الله أو طلب العلم؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان اشتغل بالدعوة وهو لا يخشى على نفسه فتنة وأخذت وقته، قد يكون اشتغاله بما هو أهم، خاصة لمن يقول أن الزواج قد يكون مستحبا فقد يغلبه شيء آخر، ولكن في هذه الأزمنة وكثرة الفتن يخشى خصوصا على الشباب من الفتن، فليتزوج وليدعو إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يسأل عن حكم سرقة اليهود. لا تجوز سرقة اليهود ولا النصارى ولا المشركين، فإن هؤلاء الكفار وإن كنا